الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين، وأمر بالاتحاد والتعاون، ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادات المنصورين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أخرج البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، يمثل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وحدة المسلمين واجتماعهم بالجسد الواحد، فإذا تألم منه عضو بمرض صار الآلام لباقي الأعضاء، ولم تستقر له حال ولم يهد له بال، وفقد لذة النوم والعافية التي هي من أجل نعم الله على عباده. وكذلك المؤمنون إذا نزلت بهم كارثة أو ألمت بهم نائبة في صعق من الأصعاق أو ناحية من البلاد، تألم الباقون لألمهم وسعوا بعواطفهم لرفع ما أمل بإخوانهم من النوائب وما حل بهم من خطوب. وإن تباعدت أقطارهم وتناءت ديارهم تحقيق لأخوة الإيمان ورابطة الإسلام المشار إليه بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وبقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالتوادد والتآلف والتعاون والتعارف واجب من آكل الواجبات على المسلمين، لأنهم في دين الله إخوان وفي محبته أخدان، والمسلم الغربي أخ للمسلم الشرقي، والمسلم الهندي شقيق للمسلم الحجازي، وهكذا بقية أفراد المسلمين إخوان أحباء وأعوان أوفياء وأنصار أعزاء رحماء، تحقيق للاعتصام المنشود والواحدة المطلوبة بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما أثر عن السيد الحكيم صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فحري بالمسلمين وجدير بالمؤمنين الموحدين أن يكونوا كتلة واحدة وصف واحدا متراصا على نوائب الدهر وحوادث الزمان، وليعلموا أن بالتفرق والاختلاف والتنازع والشقاق يكون الهلاك والعطب والخسران والزوال على حد الآيات الكريمة ولا تنازعوا فتفشلوا واذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في المسلمون يجمعهم شخص كشخص واحد، وكل فرد بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص، فإذا أصاب الخير واحد منهم فكأنما أصاب الجميع، والشر يصيب الواحد أيضا فكأنما وقع ألمه على المجموع. وفي الحديث عظة بالغة ودرس عظيم لأولئك المسلمين الذين لا يهتمون بأمر إخوانهم وما نزل بجيرانهم من كوارث ومحن ومصائب وفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقال ويقول: لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا كاملا صحيحا، حتى يحب لأخيه، يعني المؤمن، ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يتحقق إيمانكم إلا إذا أحب بعضكم بعضا. والدين يحدثنا أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار في المدينة المنورة أفسحوا لهم الصدور وأسكنوهم في منازلهم وفرحوا بمقامهم معهم وشاطروهم أموالهم وملابسهم وخدامهم عن رضا واختيار، كما جاء ذلك كما جاء بذلك في القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لأن نور الإسلام وهدايته أشرقت على قلوبهم فجعلتهم نفسا واحدة في أجسام متعددة. فالآن لنا أن نفيق من سكرتنا ونتنبه من غفلتنا ونقتدي بهؤلاء الأمجاد، أم سنظل في التفرق والشقاق والنفاق والضلال القديم؟ فاتقوا الله يا مسلمين، فاتقوا الله يا قوم، واعملوا بهدي نبيكم الكريم، واقتدوا بإسلافكم الصالحين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم، وكان حقا علينا ننصر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده حمدا لا يحد، ونشكره شكرا لا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشد، وعلى آله وصحبه ومجد في متابعته واجتهد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعوه، يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتقي الله يرزقه سعادة الأباد، ويبارك له في الأهل والمال والولد. فطوبى لمن وحد ربه وعبد وصام وقام وأحسن وجاد بما لديه وعلى جود ربي اعتمد. ويا سعادة من حفظه الله من العجب والكبر والفخر والأنانية والحسد، ويا ندامة من في الباطل خاض وجرد من لسانهم إقراضا لتمزيق الأعراض، ووقف لعباد الله بالمرصاد يتتبع عوراتهم ويعد سيئاتهم. ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. هذا وإن نبيكم الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يقول: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم